ثم قال وكل بيمينك، أي تناول الطعام بيمينك، لما تقدم في حديث عمر في الصحيح وكل بيمينك. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الصحيح، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالأكل باليمين هو المأمور به طاعة للرحمن، والأكل بالشمال هو الواقع صفة للشيطان، فيكون الأكل بالشمال منهيا عنه، لكن العلماء اختلفوا في ما يفيده النهي، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ قولان أصحهما التحريم، لأن ما جعل صفة مختصة بالشيطان يحرم التشبه بها فيه، ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.